أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، قلت إن الاستقبال الجيد من الجمهور لأغنية يا مستعجل فراقي، والتي حققت أكثر من 1,000,000 مشاهدة في أسبوع واحد، يعني أن الذوق العام بخير. فماذا عن أغاني المهرجانات التي تلقى إقبالاً كبيراً؟ نجاح يا مستعجل فراقي الحقيقة كان مفاجأة ليا. الأغنية العاطفية كانت غايبة عن دايرتي فترة من الفترات، بس ما توقعتش إنها تكون بهذا الاستقبال الحافل، وده دلل على إنه الجمهور فعلاً هو الأستاذ. أما عن اللي حضرتك بتقوليه أغاني المهرجانات، هو كتر الكلام عن ألوان بعينها هو اللي بيكبرها. بعد نجاح هذه الأغنية الكبير، صرح ووافق الفنان محمد منير على أن الفنان محمد ثروت أقوى صوت في مصر. فماذا تعني باقي أصوات جيلك؟ محمد منير أخويا وحبيبي ومشوارنا يمكن تزامن في نفس العام، بشكره على هذا الكلام الحلو الجميل. ولو إني أنا يعني محمد ثروت بيشتغل وكل همه إنه يرضي جمهوره ويسعده، حتى ولو كان بمعدل قليل من الأغنيات. أما عن أبناء جيلي فهم أصوات كلها حلوة، وقدرت إنها تصل إلى قلوب كل المستمعين، فمش محمد ثروت لوحده، لأ محمد ثروت وكل أبناء جيله. وافقت على دخول عالم اليوتيوب، هل تأخرت في ذلك؟ عالم اليوتيوب مش أنا صاحب القرار في دخوله، لكن ابني أحمد، عشان برضو كل واحد يبقى واخد حقه، هو اللي أشار علي. احنا كنا قاعدين في الكورونا وكان نفسي أغني في نص شعبان، كنت عايز أعمل حفلة كبيرة في الأوبرا، فما كانش في إمكانية لإقامة الحفلة، فقال لي هنطلع على اليوتيوب وهنطلع من البيت، وعملنا مناجاة واحد. والحقيقة الفكرة كانت هايلة جدا، جمهور اليوتيوب فاجئني، احنا عملنا 1,000,000 مشاهدة أثناء إذاعة الحفل، والحقيقة أسعدني جدا. وأول مرة وأنا مطرب بغني ليا فترة طويلة أشوف المطربين كلهم بيغنوا مع بعض على المسرح، دي ما حصلتش في أي حتة في الدنيا، فالحقيقة أنا سعدت جدا جدا جدا بهذه التجربة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، قلت إن أنشطتك الاستثمارية حمت المطرب محمد ثروت، هل لابد للفنان أن يكون له دخل آخر غير الفن؟ ربنا قال كل إنسان ميسر لما خلق له، وأنا في المقام الأول أنا مهندس، واللي ثبت الفكرة دي في عقلي وفي قلبي هو شيخ المهندسين الراحل العظيم مهندس عثمان أحمد عثمان. وبصراحة شديدة جدا أنا المهندس عندي هو اللي خلى محمد ثروت يقدم كل اللي يرضي جمهوره وما يندمش عليه في يوم من الأيام، حاجة تسعد الناس وما يكونش فيها أي شيء انتقد عليه، وبالتالي كان لازم يكون في مصدر تاني للدخل. وبرضه هو مش عشان الدخل فقط، لا، أنا بحس إن أنا جوايا إنسان بيبقى سعيد جدا جدا وأنا بشتغل، اللي هو المهندس محمد ثروت. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، الأعمال الخيرية التي تحتاج إلى تفرغ واهتمام ورعاية كبيرة، والتي قد تتمثل في دور لرعاية الأيتام، السبب وراءها ابتعادك عن الفن أم ابتعاد الفن عنك؟ أعترض على حتة ابتعادي عن الفن أو ابتعاد الفن عني، ماليش أي علاقة باهتمامي بالعمل الخيري، ده شرف ليا إن أنا يبقى عندي مشروع خيري. مؤسسة ثروت الخيرية عمرها دلوقتي 30 سنة بفضل الله وأبويا وأمي رحمهم الله، فالحقيقة مش عشان الفن ولا علشان الابتعاد أو القرب، لا، ده هدف يعني أشكر ربي إن هو حققه لي. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، كل عام وحضرتك بألف خير وأكثر نجاح وتألق. كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. بشكرك وبشكر السادة المستمعين اللي أتاحوا لنا هذه الدقائق من وقتهم، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأتمنى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وغفران لكل الدنيا. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.